بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرح شروط الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن المرسل وعن اختلاف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في حكمه، وبينا أن عموم المحدثين لا يقبلون المرسل، وأن بعض أهل العلم كالإمام الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يحتجون بالمرسل، وقلنا إنهم إنما يحتجون بالمرسل إذا كان من أرسله لا يأخذ إلا عن الثقات، فإن كان من شأنه أن يأخذ عن الثقات وغيرهم أو أن يروي عن الثقات وغيرهم فحينئذ لا يحتج بمرسله عند من يحتج بالمرسل. ثم إن إمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى تفصيل في المسألة، ذهب إلى تفصيل في المسألة، والواقع أن هذا التفصيل وإن كان الإمام الشافعي هو الذي حرره وتكلم عليه في كتاب الرسالة له، فإن هذا التفصيل يعني سار عليه غيره من العلماء، وإن لم يحرروه كقاعدة يصار عليها، لكن هم كانوا يمشون على هذه القاعدة ويعتبرونها ويلتزمونها في التعامل مع الحديث المرسل. ولهذا وجدنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي يقول إن مذهب الإمام أحمد في المرسل كمثل مذهب الشافعي، لأن الإمام أحمد لا يقبل المرسل على سبيل الإطلاق، وإنما يقبله أحيانا ويرده أحيانا، فكذلك الشافعي لا يقبله على سبيل الإطلاق ولا يرده على سبيل الإطلاق، وإنما يقبله أحيانا ويرده أحيانا. فإذا تأملت ما سيأتي عن الشافعي عليه رحمة الله، وحاولت أن تنظر في تعامل الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى مع المرسل، تجد أن الإمام أحمد يعتبر نفس الأمور التي اعتبرها الإمام الشافعي رحمهما الله جميعا. هذا من جهة، من جهة أخرى هو أن هناك يعني كثير من الباحثين عندما يجد الحديث مرسلا يقول هذا حديث ضعيف لإرساله، وهذا يتنافى مع صنيع أهل العلم، لأن الإرسال علة إسنادية، وهذه من العلل الإسنادية القابلة للاعتضاد بغيرها، لأن العلل الإسنادية نوعان، نوع يصلح لأن يتقوى بغيره، ونوع لا يصلح لأن يتقوى بغيره. فالذي لا يصلح لأن يتقوى بغيره هو أن يكون الراوي مثلا كذابا أو متروكا أو كثير الغفلة، فهذا لا ينفعه أن يأتي حديثه من أوجه أخرى، لأنه هو نفسه لا يصلح لأن يعتضد بغيره ولو جاءه ولو وافقه الثقات فيما يرويه، لأن موافقة الثقات للكذاب أو المتروك تؤكد أن هذا الكذاب أخذ حديث الناس فادعاه لنفسه، تؤكد أن هذا الكذاب أخذ حديث الناس فادعاه لنفسه، وهذا ما يسمى عندهم بسرقة الحديث، سرقة الحديث أو سارق الحديث، وهذا نوع من الكذب، أن يعمد إلى حديث غيره فيدعي هو أنه سمعه كما سمعه غيره وهو لم يسمعه. والفرق بينه وبين التدليس أن المدلس لا يدعي السماع وإنما يوهم السماع، يقول عن وقال ومثل هذه العبارات المحتملة، أما السارق المدعي للسماع فهو يقول حدثنا وأخبرنا وسمع مثل هذه العبارات الصريحة في السماع. وهناك نوع من العلل الإسنادية تصلح للتقوية، وهي تلك التي لم تشتد من حيث الضعف، كأن يكون الراوي سيء في حفظه ضعف، أو كأن يكون الحديث من المرسل أو المنقطع أو الذي فيه إرسال خفي أو نحو هذه الأنواع التي يحتمل فيها الصواب ويحتمل فيها الخطأ. يحتمل أن يكون الراوي الذي سقط في الرواية المرسلة من الثقة، ويحتمل أن يكون من غير الثقات، وكل رواية وقع فيها مثل هذا الاحتمال يعني لم نجزم بأحد الجانبين، إنما يحتمل أن تكون صوابا، يحتمل أن تكون خطأ، يحتمل أن تكون مخرجها عن الثقات، ويحتمل أن يكون مخرجها عن غير الثقات، فتلك هي التي تصلح للاعتبار بغيرها إن وجد ما يعرضها ويقويها. والمرسل من هذا النوع، المرسل في الواقع من أخف أنواع الضعف بعض. إذا أنت نظرت إلى أسباب تضعيف الحديث تجد أن الإرسال أخف هذه الأسباب أثرا في الرواية، الإرسال أخف وهذه الأسباب أثرا في الرواية. لماذا؟ أولا لأن الذي يحدث الإرسال هو تابعي، لأننا نتكلم عن المرسل الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن رواية في الغالب الذي سقط منها صحابي أو صحابي وتابعي، وهو الذي يكون بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي الذي أحدث الإرسال إن كان أخذ الحديث عن صحابي عن رسول الله ثم أسقط الصحابي وروى الحديث عن رسول الله فهذا حديث أصلا صحيح، لأن الواسطة إذا كانت من الصحابي فقط فمعرفتنا بعين الصحابي أو عدم معرفتنا بذلك لا يضر، لأن الصحابة جميعا عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا. واحتمال أن يكون التابعي أخذ الحديث عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أرسل الخبر عن رسول الله يكون بينه وبين رسول الله صحابي وتابعي، فالصحابي لا يضرنا عدم العلم بشخصه، يبقى التابعي، والتابعون لا شك فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، لكن معلوم أن الضعفاء في التابعين قلة من جهة، من جهة أخرى لا يوجد فيهم الكذابون المتعمدون للكذب، بل كما يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن أغلب هذه الطبقة يعني طبقة التابعين الضعفاء فيهم ضعفهم من جهة المذهب لا من جهة الحفظ، يعني بعضهم يكون قدري، بعضهم يكون مرجئ، بعضهم يكون شيعي، بعضهم يكون ناصبي، يعني من جهة الايه المذهب في الأعم الأغلب وليس من جهة الحفظ والضبط والإتقان، وإن كان وجد ذلك لكنه تقل، ولذلك الإمام الذهبي يقول أغلب، يعني أغلب الضعف الواقع في هذه الطبقة كذلك، وأغلب التابعين أهل صدق وأهل حفظ وأهل ديانة، وسهل عليهم ذلك قرب الإيه الإسناد، لأنه بيروي عن صحابة عن رسول الله، الإسناد يسهل عليه حفظه بخلاف المتأخر، فالإسناد طال عليه فيكثر في روايته الإيه الأخطاء في الأسانيد. هذا من جهة، إذن كون الواسطة في الغالب صحابي أو صحابي وتابعي والتابعون وإن كان فيهم الضعفاء إلا أن ثقتهم أكثر، هذا يجعل المرسل من أخف أنواع الضعيف إيه؟ ضعفا. اثنين أن حتى الضعفاء في هذه الطبقة ضعفهم لا يؤثر في الرواية كما يؤثر ضعف من دونهم، عندنا في التعامل مع الإسناد لا ننظر فقط في حال الراوي، لا ننظر فقط في حال الراوي، عشان أقول الرواية دي ضعفها هين أو ضعفها شديد لا أكتفي فقط بأن أنظر في حال الراوي، إن كان الراوي قالوا فيه كلاما شديدا يبقى ضعف الرواية شديد، وإن كان الرواية قالوا فيها أو الراوي قالوا فيه كلاما هينا تكون الرواية من الضعف الإيه؟ الهين. لا، هذا ليس مرتبطا فقط بحال الراوي، وإنما مرتبط بأمر آخر في غاية الأهمية، وهو الطبقة التي يقع فيها ذلك الراوي. إزاي الكلام دوت؟ عندنا راوي رواية لها إسنادان، أحد الإسنادين التابعي الذي رواها ضعيف، ضعف هين، التابعي الذي رواها ضعفه هين. الرواية الأخرى التابعي ثقة والراوي عنه ثقة، ولكن الضعف في طبقة متأخرة، في طبقة تبع الأتباع أو طبقة الشيوخ الأئمة مثلا، الشيوخ الترمذي أو شيوخ النسائي أو نحو هذا، فيها راوي ضعيف، فهذه الرواية فيها راوي ضعيف ضعف هين، وهذه الرواية الأخرى فيها راوي أيضا ضعيف ضعف هين، فهل هذه وتلك في المنزلة سواء؟ يعني نقول كلتا الروايتين ضعفهما هين على أساس أن الضعف الواقع في راوي الرواية الأولى هين والضعف الواقع في راوي الرواية الثانية هين؟ لا، وإن كان الراوي في الإسناد الأول ضعفه هين والراوي في الإسناد الثاني ضعفه هين أيضا، لكن الرواية التي ضعفها ضعف راويها في طبقة متأخرة، يعني زي ما قلنا قد يكون الراوي ضعيف إيه في طبقة إيه أتباع التابعين، هذه أشد ضعفا من تلك التي رواها راوي ضعفه هين ولكن هذا الراوي من طبقة الإيه التابعين. ليه الكلام ده؟ للموضوع ده بس. يقول العلماء كلما علوت بالإسناد كلما كان أثر الضعف هينا في الرواية، وكلما نزلت بالإسناد كلما كان أثر الضعف شديدا في الرواية. نمثلها بمثال كده يعني إن شاء الله يطرح به المقام. عندنا برج، البرج ده من 10 أدوار، ماشي الكلام، البرج دوت حصل في الدور التاسع خلل، في الدور التاسع حصل ايه خلل، هذا الخلل سيؤثر على البناية كلها ولا على الدور التاسع والعاشر؟ على الدور التاسع والعاشر فقط، لكن البناية ستكون بحالها صح. لكن عندنا بناية تانية حصل فيها خلل في الدور الاول او الثاني، هيحصل ايه؟ البنايه كلها هتقع على ام راس زي برج التجاره العالمي كده، واخد بالك؟ يبقى كلها هتقع. ليه بقى تقع؟ ليه تقع؟ لان الخلل من تحت. الخلل من ايه؟ لو الخلل من فوق يبقى هيأثر تأثير محدود، بخلاف ما اذا كان الخلل من ايه؟ من تحت، هيؤثر فيما فوقه. فإذا كان الخلل في طبقة متدنية فتؤثر فيما فوقها من الطبقات، كذلك الإسناد لما يكون الخلل الذي يمكن أن يقع في الرواية في طبقة التابعين إن أثر ذلك سيؤثر في إيه؟ في أعلى الإسناد وليس في كل الإسناد، لكن إن كان الموضع الذي يخشى من وقوع الخلل من قبله في طبقة متدنية متأثرة فهذا سيؤثر بالضرورة على ماذا؟ على الإسناد كله، سيؤثر على الإسناد كله. ولهذا تجد العلماء عندما ينظرون إلى تفردات الرواة حتى الرواة الثقات، مش الضعفاء، الثقات، تجد العلماء يقولون إيه؟ التابعي يحتمل تفرده، لكن تابع التابعي احتماله للتفرد أضعف، وتبع أتباع التابعين احتمالهم للتفرد إيه؟ أضعف. وهكذا دواليك، كلما نزلت بالإسناد كلما احتمال التفرد أضعف. طبعا لها تحليل ولها أسباب ربما نذكرها في لقاء آخر لأن مش عايز أخرج عن الموضوع. المهم إن هذا ثقة وهذا ثقة، هذا تفرد وهذا تفرد، احتمل الأئمة تفرد هذا ولم يحتمل تفرد يحتمل تفرد الإيه؟ الآخر، مع أن هذا تفرد وهذا تفرد. لماذا؟ لأن تفرد من كان متقدما في الطبقة يحتمل، بخلاف من تفرد من إيه؟ من هو متأخر في الطبقة. ولهذا يأتي العلماء ويقولون مثلا في بعض الرواة لا يتابع على حديث أو يغرب كثيرا أو يتفرد بأشياء لا يأتي بها غيره. يجي واحد من اليومين دول يقول له ده ثقة وتفرد، الثقة لا يضر، يعني كأن العالم مش عارف القصة دي. لا، يضر أحيانا إذا وقع التفرد في طبقات معينة، قد لا يضر في طبقة الصحابة، التفرد في طبقة الصحابة لا يضر، التفرد في طبقة التابعين لا يضر، لكن قد يضر بعد ذلك، يضر التفرد في طبقات الايه المتأخرة. ودي لها أدلة استقرائية وأدلة منطقية أيضا. لما نأتي إلى باب العلل هنتكلم فيها باستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الإنسان دوت بيكون فوق ولا تحت؟ الله يبارك عليكم بقى، حصل لكم قلب. الإنسان بيكون فوق ولا تحت؟ يعني طبقة إيه؟ التابعين. إذا احتماله تأثير تأثر الرواية بالإرسال احتمال ايه؟ محدود، بخلاف مثلا المنقطع. الانقطاع قد يكون ايضا المنقطع سقط منه راوي واحد لكنه اشد ضعفا من المرسل. هذا سقط منه واحد وهذا سقط منه واحد، فلماذا اعتبروا المنقطع اضعف من المرسل؟ لماذا؟ لانه في طبقة اقل ادنى من طبقة التابعين. وكلما نزلت بالطبقة كلما كثر الضعفاء وكلما كثر احتمال وقوع الخلل وكثرة الإحالات، كما قال الشافعي في الرسالة في كلامه على الحديث المرسل. إذا هذا منقطع وهذا مرسل، هذا سقط منه واحد وهذا سقط منه واحد، فالعلماء اعتبروا أن المرسل أخف من المنقطع من حيث الضعف، وأن المنقطع أشد ضعفا من المرسل، مع أن هذا سقط منه واحد وهذا سقط منه إيه؟ واحد. لماذا؟ لموضع السقط. فكلما كان موضع السقط اعلى في طبقة اعلى اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان اثره في الرواية اخف من حيث الضعف، وكلما كان المنقطع في طبقة متأخرة كلما كان ذلك اضعف للرواية. لابي هذا كان المرسل من اخف انواع الضعيف ضعف. ولهذا العلماء لا يطلقون القول بضعف المرسل، وانما يبحثون عن مخرجه. اذا كانت عندنا روايه مرسله ينظرون من الراوي الذي سقط في الروايه المرسله، فان وجدنا عرفنا هذا الراوي الذي سقط من وجه اخر او عرفنا حاله اما نصا واما تضمنا، يعني ايه عرفنا شخصه مفهومه، يعني يجي مثلا راوي تابعي يروي الحديث عن رسول الله فمن وجه اخر نعرف الوسائط التي سقطت بين التابعي وبين رسول الله، رواية أخرى يسمى فيها هؤلاء الساقطون في الرواية المرسلة، دي واضحة. لكن من الممكن أن نعرف هؤلاء هذه الوسائط التي سقطت عن طريق إيه؟ المفهوم، بمعنى أن يأتي في تاريخ هذا الراوي الذي أرسل أنه لا يرسل إلا عن الثقات، نعرف من شأنه وعادته ذلك أنه لا يرسل إلا إيه عن الثقات، زي ما قالوا مثلا حميد الطويل، حميد بن الطويل يروي عن أنس بن مالك، قالوا إن أكثر الأحاديث التي يرويها عن أنس إنما أخذها من قتادة ابن دعامة السدوسي وثابت ابن أسلم البناني عن أنس. يبقى احنا عرفنا الوسائط ولا لأ؟ عرفناها ولا لأ؟ أهو عرفنا ان هو اذا اسقط بينه وبين انس شخصا فهو اما قتادة واما ايه ثابت البناني. طيب قتادة وثابت البناني ثقات من كبار اصحاب انس ابن مالك، يبقى عرفنا ان هذه الرواية تدور اما على قتادة واما على ثابت البناني. ولهذا وجدنا البخاري يخرج مثل هذا الصحيح. وكما قالوا في ابراهيم النخعي قالوا هو لم يدرك ابن مسعود، يعني لم يدركه اصلا لم يلتقي به، لكنهم قالوا انما يرويه عن ابن مسعود، انما اخذه من اصحاب ابن مسعود الثقات عن ابن مسعود. قد لا نعرف في حديث بعينه من الشخص الذي اسقطه ابراهيم النخعي بينه وبين ابن مسعود، لكن نعرف في الجمله انه بينه وبين ابن مسعود احد اصحاب ابن مسعود الثقات. ولهذا الامام احمد لا يحتج فقط بهذا المرسل، يعني برواية ابراهيم النخعي عن ابن مسعود، بل يعتبروها افضل من الروايات التي يسمي فيها ابراهيم النخعي الوسيطة بينه وبين ابن مسعود، يعني رواية الموصول. اذا مرسل ابراهيم النخعي اقوى من مسنده. ليه؟ قالوا لانه اذا ارسل عن ابن مسعود، يعني اذا روى عن ابن مسعود ولم يذكر الواسطة بينه وبين ابن مسعود، انما هو اخذه عن غير واحد عن ابن مسعود، مش واحد بس، اكثر من واحد من اصحاب ابن مسعود. اما اذا قال حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الراوي الذي سماه، لم يأخذه عن غيره. من اجل هذا الامام احمد بن حنبل يرى ان ما يرسله ابراهيم النخعي عن ابن مسعود اقوى من الذي يسنده عن ابن مسعود. اذا المرسل من الممكن اعرف الواسطة اما عينا اعرف الشخص بعينه، واما اني اعرف حاله، واما اني اعرف ما يتضمن او يقتضي قبول هذا المرسل. ازاي؟ اني اجد هذا المرسل له ما يشهد له من عن المتن، له احاديث اخرى توافقه في المعنى، وهذا سيأتي في كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. فهذا يرجح لدي ان هذا المرسل مخرجه عن الثقات، وان لم نعرف عين الثقة ولا شخص، لكن كون هذا المرسل وجد له شواهد تقويه وتؤيده، هذا يدل على ايه؟ يدل على ان الذي ارسله انما اخذه عن اصل صحيح ولم يأخذه عن الضعفاء، وهذا كلام الشافعي. اذا من يقول المرسل ضعيف لو يسقط دوت كلامه ناقص، انما المرسل منه المقبول ومنه غير المقبول، فينبغي ان يحترز في ذلك. الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى تكلم عن المرسل عن قاعدة تمييز المرسل المحتج به والمرسل الذي لا يحتج به، وطبق هذا في كلامه. ابن كثير هنا جاء باشياء من هذا القبيل، نقرأ ابن كثير ثم نعيش مع الشافعي ان شاء الله تعالى. يقول الامام ابن كثير رحمه الله: واما الشافعي فنص على ان مرسلات سعيد ابن المسيب حسان، جاء عنه في اكثر من موضع انه قال مرسلات سعيد حسان، واضح؟ وده ناخد منه فايدة بعيدة عن الموضوع دوت، ان الحسن كان موجود ايام الشافعي، ان الحديث الحسن كان موجود ايام الايه؟ الشافعي. هذا الشافعي بيقول اهو مرسلات سعيد ايه؟ حسان. وخلي بالك بيقول مرسلات سعيد، يبقى الحسن هنا وصف للمسند قبل المرسل، للمرسل. يبقى المرسل ايه عنده قد يكون ايه؟ يبقى حسن لذاته ده ولا حسن لغيره؟ لغيره، لان المرسل لن يكون حسنا الا اذا انضم اليه ما يقويه. اذا الشافعي اطلق الحسن على الحسن ايه؟ لغيره. يبقى الترمذي ما جابهاش من عنده، الترمذي جابها من الشافعي اهو، ومن قبل الشافعي ابراهيم النخعي استعمل المرسل، استعمل الحسن، وكذلك شعبة بن الحجاج استعمل الحسن، لكن الظاهر ان استعمال النخعي وشعبة انما ارادوا بالحسن غير الحسن الذي قصده الايه؟ الترمذي، انما هو الحسن بمعنى الغريب والمنكر، احنا تكلمنا عليه في لما تكلمنا عن الحسن. طيب المهم احنا ناخد فايده من هنا، ان اولا الشافعي اطلق سبق الترمذي في اطلاق الايه؟ الحسن. اثنين انه اطلق الحسن على الحسن لغيره، لا الحسن لذاته، بدليل انه وصف به المرسل، والمرسل لا يكون حسنا الا اذا انضم اليه ما يقويه، بل هو نفسه صرح بهذا. لأنه قال لما ذكر أن مراخيل ابن مسيح حسان قال لأن لها أصول أو مخارج صحيحة. يعني طب عرف إن مخارجها صحيحة إزاي؟ بالروايات الأخرى التي جاءت فقوتها. قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة. أهو تتبعها فوجد لها إيه؟ روايات أخرى مسندة، أو وجد يعني روايات مش بالضرورة باللفظ، إنما روايات إيه بالإيه؟ بالمعنى. طيب، والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين، يعني واحد أول حد يكون إيه من كبار، حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل أي الراوي الذي أرسل التابع يعني لو سمى، يعني إذا أسند ولم يرسل لا يسمي إلا ثقة، يعني من عادته إذا روى إنما يروي عن الثقات لا يروي عن غير الثقات، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهي إلى رتبة المتصل، يعني بطبيعة الحال لا يكون في مرتبة الحديث الصحيح لذاته، لأن الصحيح لذاته أقوى من إيه؟ من مرسل تقوى بغيره، لأن غاية ما يمكن أن يوصف به المرسل المتقوى بغيره أن يكون من مرتبة الحسن لغيره، والحسن لغيره بطبيعة الحال أقل رتبة من الصحيح لذاته، وإن كان الجميع في مراتب القبول. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين، يعني صغار التابعين، فلا أعلم أحدا قبلها. هو نفس السؤال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. ماشي الكلام؟ طيب، هذه هنا كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وكلامه في الرسالة واخد بتاع 5 صفحات، وهنا لخص. وخلاصة كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أن المرسل منه مقبول ومنه غير المقبول، فاشترط الشافعي عليه رحمة الله تعالى لقبول المرسل 8 شرائط. 8 ايه؟ شرائط. 4 منها متعلقة بالرواية المرسلة نفسها، و4 أخرى متعلقة بالروايات الأخرى التي تنضم إلى المرسل فتقويه. يبقى دول كام؟ 8. خلي بالك، الشافعي قال في 4 شرائط للمرسل، يعني معنى كده إيه؟ أن هذا المرسل إذا تحققت فيه هذه الشرائط 4 حينئذ إيه؟ يحتج به؟ لا، يصلح للتقوية. يبقى زي إيه؟ أرض خاصة. ينفع نبص فيه، ينفع ننظر فيه، ينفع نعتبر له، لكن هو لسه لازم 4 التانيين تتحقق كلها او بعضها. المهم ايه؟ ان 4 الاول تتحقق في الرواية المرسلة، فاذا تحققت يبقى الرواية المرسلة ديت من المرسل الصالح للتقوية بغيره. ننظر بعد ذلك بقى كيف نقوي. أول شرط في الرواية المرسلة لكي تكون صالحة للتقوية أن يصح الإسناد فيها إلى الراوي التابعي الذي أرسله، ما يكونش فيها إيه؟ ضعف في الإسناد الذي بيننا وبين التابعي الذي أرسل الحديث، يبقى ما يكونش فيها علة أخرى غير علة الإيه؟ الإرسال. وده طبعا أمر مفهوم. أنا لما أقول مثلا هذا الحديث أرسله الزهري، يعني أنا جزمت بأن الزهري إيه؟ أرسل. كيف يتأتى لي هذا الجزم والسند إلى الزهري لا يصح؟ ينفع؟ ما ينفعش. عشان أنا أدعي أن الزهري روى هذه الرواية مرسلة، يبقى لازم اسنادي الى الزهري يكون اسناد ايه؟ صحيح. يبقى حينئذ استطيع ادعي ان الزهري فعلا روى هذا المرسل. وهذا الكلام طبعا مفهوم الكلام الشافعي ونص عليه الإمام الذهبي في الموقفة وابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح. هما الاثنين دول. حتى قال الذهبي فإن كان في الإسناد إلى المرسل ضعف ضعف الحديث به ولم يعمل معاملة المرسل، يبقى خلاص ده ضعيف أصلا، لم يصح أنه أرض مرسل أصلا. والإمام ابن حجر في النكت قال والمرسل الذي يصلح للاعتبار هو الذي ليس فيه إلا سوى الإرسال، هو الذي ليس فيه إلا سوى الإيه؟ الإرسال. والشيخ الألباني طبعا أيضا في كتاب حجاب المرأة المسلمة نص على هذه القاعدة، وأخذها من كلام للنووي في كتاب التقريب اللي هو شرحه السيوطي في تدريب الإيه؟ الرام. يبقى عندنا أربع علماء كبار نص على هذا، وطبعا مش محتاج نصوص. أنا النهاردة لما أقول مثلا قال أبو بكر الصديق، هل أستطيع أقول هذا إلا إذا صح الإسناد إلى أبو بكر؟ أو إذا قلت قال الحسن البصري، هل أستطيع أقول هذا إلا إذا صح الإسناد إلى الحسن البصري؟ فإذا جاءت رواية عن الحسن البصري أنه يرسل حديثا عن رسول الله، فلا بد أن يكون السند إلى الحسن البصري أصلا ثابت حتى أستطيع أن أبني عليه بأن هذا إيه؟ مما أرسله فعلا الحسن البصري، وليس مما زعم زاعم أن الحسن البصري أرسله، وهذا قد يكون خطأ ممن دون الحسن. صح؟ طيب، يبقى أول شرط إيه؟ أن يصح الإسناد إلى الراوي الذي أرسل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، أن يكون هذا التابعي الراوي التابعي دوت هو أصلا ثقة، وهو ممكن يكون ضعيف. مثل إيه؟ ممكن يكون إيه؟ ضعيف. أيوة صح الإسناد إليه، لكن هو نفسه إيه؟ ضعيف. فالمرسل لم يصح لأنه قد يرسل الحديث خطأ، قد يكون كلام لبعض التابعين أو لبعض الصحابة موقوف عليه فيخطئ فينسبه إلى رسول الله على سبيل الإرسال، فدوت إيه؟ إذا كان الراوي ضعيفا هذا الذي أرسل الخبر عن رسول الله يحتمل أن يكون إنما إرساله ذلك ناتج عن خطأ وعن سوء حفظ وليس عن إتقان وضبط، فلابد أن يكون هو نفسه إيه؟ ثقة. عبر الشافعي عن هذا الشرط بقوله ويكون إذا شارك الحفاظ لم يخالفه، يعني إذا روى حديث ليس من شأنه أن يخالف الحفاظ، وهذه علامة الإيه؟ الثقة، لأن الثقة لا يخالف الحفاظ. من الذي يخالف الحفاظ؟ الضعيف. حتى قال الإمام العلائي في جامع التحصيل هذا الشرط ليس مختصا بالمرسل، بل هذا الشرط يشترط في الراوي عموما، وهو أن يكون ثقة. الشرط الثالث أن يكون هذا التابعي الذي صح الإسناد إليه وكان هو ثقة أن يكون هو نفسه من كبار التابعين وليس من صغار التابعين. وإحنا قلنا الشافعي اشترط هذا، قال إيه؟ ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من كون من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. راح يقول لك ليه يعني مش كل ده مرسلين؟ قال لك لا، احنا قلنا في اللقاء الماضي ان ما يرسله صغار التابعين اغلبه من قبيل الايه؟ المعظم، لان الظن الغالب ان هذا التابعي الصغير اذا ما ارسل الخبر عن رسول الله انه اسقط بينه وبين رسول الله في الغالب الاعم رجلين وليس رجلا ايه؟ واحد. وانت اذا تتبعت تجد مثلا القتادة إذا أرسل قتادة من صغار التابعين في الأعم الأغلب يسقط بينه وبين رسول الله أكثر من واحد، بعضهم ذكر أنه أحيانا يسقط سبعة أو أكثر، سبع أفراد. وتعالى هنا تتعدى، سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين وله مراسيل يعني يرسل أيضا، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قتادة سمع من سعيد، سمع من سعيد، ولا وإلا بيسمع كثيرا لكن سمع. واضح هذا الكلام؟ طيب اللي قالك بقى في قصة ان قتادة لما راح لسعيد ابن مسيب، قتادة كان اعمى، ولد اكمى رحمه الله، يعني كان اعمى اصلا، ودي لها فايدة في العلم برضه، لذلك تعرف شخصية الراوي، يعني اللي يعرف ان قتادة كان اعمى ولد اعمى، دي بينبني عليها حكم في الحديث مع انه امام حافظ. ايه الحكم ده؟ ان هو احيانا كان بيروي كتابة، حتى كثيرا ما يأتي في الأسانيد يأتي الأوزاع يقول كتب إلي قتادة، كتب إلي قتادة. فالعلماء قالوا هنا فايدة مهمة جدا، قتادة حينما يكتب للأوزاع، مين اللي كتب لقتادة؟ هل هو كتب بنفسه أم كتب له؟ هو أمر كاتب أن يكتب له، وهذا الكاتب نحن لا نعرفه، فيكون هنا إيه؟ نوع سقط في واحد مجهول ما نعرفوش الكتاب. شفت الدقة بتاعت العلماء؟ واضح هذا الكلام؟ لأنه بطبيعة الحال هو يقول كتب إليه قتادة، لكن قتادة لم يكتب له بنفسه، وإنما أمر قتادة أن يكتب للأوزاعي، ونحن لا ندري من الذي كتب الكلام الذي أمله قتادة ليرسله إلى الأوزاعي، فقد يكون ثقة وقد لا يكون إيه؟ ثقة. لكن العلماء لا يلتفتون الى هذه العلل الا اذا كان في المتن ايه والروايه فيها نكاره، والا قتاده بطبيعه الحال لن يامر بالكتابه الا لمن يثق فيه. المهم بنقول التابعي لازم يكون من كبار التابعين. ليه؟ لنطمئن الى قله الايه؟ الوثائق. احنا قلنا كبار التابعين في الغالب يروي ايه؟ يروون معضلات. يعني قلنا ان قتادة سمع من سعيد المسيب، وبعد ذلك كان يرسل عن سعيد ابن المسيب اللي هو سعيد نفسه يرسل عن رسول الله. فاذا ارسل قتادة عن رسول الله يبقى بينه وبين رسول قد ايه؟ ها؟ اثنين تابعين على الاقل. اثنين من التابعين على الاقل الا ما يكون اكثر. شفت بقى الكلام؟ زي ما قلنا في حديث اسماء في الوجه والكفين، بيروي خالد ابن دريد عن ايه؟ بيروي قتادة عن خالد ابن دريد عن عائشة عن رسول الله، وخالد ابن دريد لم يسمع من عائشة، اذا بين خالد وعائشة ايه؟ راوي اخر. طيب دي قتادة راح شال خالد ابن دريد وشال عائشة وراوي الحديث عن رسول الله، يبقى بينه وبين رسول الله قد ايه؟ ثلاثة على الأقل، على الأقل ثلاثة. شفت بقى؟ كلما كان التابع صغيرا كلما كثرت الوثائق في رواية في مراسيله. واحنا بنقول احنا بنحاول بقدر الإمكان نضيق منافذ الضعف. فعشان كده الشافعي اشترط أن يكون التابعي من إيه؟ من كبار التابعين. طيب دول ثلاثة صح؟ واحد يصح الإسناد إلى التابعي، إن التابعي نفسه يكون ثقة ويكون من كبار. الشرط الرابع أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا عن الثقات، شيوخه كلهم ثقات، لا يروي إلا عن الثقات. فإن كان من شأنه أن يروي أحيانا عن الثقات وأحيانا أخرى عن غير الثقات لا يفتح مرسله للتقوي. الشفيع يعني بيضيق الخناق خالص. المرسل اللي اتحقق فيه الكلام ده الاربع شرائط دول يصلح للاعتذار، ينفع بقى يبقى صالح للتقوية، لكن لم يتقوى بعد. طب بأي شيء يتقوى؟ قال بأربع صور، بأربع ايه؟ صور. الصورة الأولى ودي أقواها بطبيعة الحال أن يشهد له أو أن يؤيده أو أن يقويه حديث صحيح لذاته، يعني إسناد آخر صحيح لذاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متصل مش مرسل. برجال الثقات. عبر عن ذلك الشافعي بقوله أن يسنده الحفاظ المأمونون. يبقى يتقوى بإيه؟ بالمسند الصحيح اللي هو بنسميه احنا إيه؟ صحيح لذاته. هتقول لك الله اللف والدوران ده ما الصحيح لذاته حجة لوحده. إيه دخل بقى المرسل هنا؟ إيه لفة المرسل؟ ما هو الصحيح لذاته حجة لوحده. خلاص يا عم هنحتج بالصحيح ده. قال لك لا، طبعا في بعض العلماء اعترضوا هذا على الشافعي، لكن هما ما فهموش مغزى كلام الشافعي. الشافعي يتكلم، لا يتكلم فقط عن مجرد تقوية، يعني رواية تقوي رواية، فبانضمام الروايتين بعضهما إلى الأخرى يتشكل حديث قوي. ما بيتكلمش عن نقطة دي، وإنكانت هذه النقطة داخلة في هذا الكلام، لكن مش هي أصل محط الإمام الشافعي وأصل موضوع كلامي. ما إيه أصل موضوعه؟ أصل موضوعه هو عايز يعرف مين الراوي اللي سقط في الرواية الإيه؟ المرسلة. معرفناش عينه، معرفناش شخصه، على الأقل نعرف حاله. هل هو من الثقات أم من إيه؟ الضعفاء. فبيقول إيه؟ إحنا عندنا رواية مرسلة، إسنادها صحيح إلى الراوي الذي أرسل، وهذا الراوي المرسل التابعي ثقة من كبار التابعين، ولا يروي إلا عن الثقات. بس حد ذاته يخلينا نطمئن بنسبة 90% إن هذا المرسل صحيح، صح ولا لأ؟ لأن ما بيرويش إلا عن الثقات، كل شيخ الثقات، فإذا أسقط ففي الغالب أسقط إيه؟ ثقة. لكن هل هذا يجعلنا نجزم بهذا؟ لكن لما نلاقي هذا الحديث المرسل جاء حديث صحيح موافقا له، يجعلني اجزم ولا ما اجزمش؟ اجزم بايه؟ بان الحديث صار حصل لغيره قوي يعني، ولا ان الراوي التابعي اسقط بينه وبين رسول الله، اما صحابي واما تابعي ثقة عن صحابي. نقول تاني الجار الاخوة نامت قال ما الذي نخافه في المرسل؟ احنا خايفين المرسل ليه؟ ايه اللي خايفين فيه؟ ان يكون الراوي اللي سقط في الاسناد ضعيف. طب احنا قلنا ايه؟ تعالى هنا، المرسل ده مش هناخده الا من واحد من عادته ان يروي عن الثقات فقط، شيوخه كلهم ايه؟ يبقى النهاردة انا لما الاقي هذا المرسل التابعي الكبير الذي رواه لا يروي الا عن الثقات، يجعلني اطمئن الى هذا المرسل ام لا؟ لكن بنسبة 2% ولا بنسبة 90% ممكن، لكن ما اقدرش. لا، ممكن يكون الراوي لا يروي الا عن الثقات، لكن المرة دي روى عن ضعيف، ممكن ولا ممكن؟ احتمال وارد. فانا عايز اعرف الراوي اللي سقط في الرواية المرسلة ده، اتأكد انه ثقة. فلقيت حديث تاني موافق لهذا المرسل واسناده صحيح لذات الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده يدلك على ايه؟ ان الرواية المرسلة مأخوذة عن ايه؟ الثقات. طب ازاي يعني؟ ايه العلاقة بين دي ودي؟ هقول لك. الشافعي كل كلامه بيدور في الطبقة بتاعت موضع السقط. السقط ده وقع فين؟ بتقولوا حاجة يا جماعة، انا عايز احس ان انا فهمتك يعني. السقط في الرواية المرسلة وقع فين؟ في أي طبقة؟ في طبقة التابعين، صح ولا لا؟ فالشافعي يريد أن ينظر هل هذا الحديث كان في زمن التابعين موجودا ولا لا؟ فهمت؟ هل هذا الحديث في زمن التابعين له وجود؟ يعني هناك بعض التابعين رواه بسند له عن رسول الله أم لا؟ فلا، إسناد صحيح الى رسول الله، يعني برويه مثلا البخاري صحيح مثلا باسناد له عن تابعي ثقة عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اليس هذا الاسناد يجعلنا نطمئن الى ان هذا الحديث كان موجودا في زمن التابعين؟ لان في تابعي بيرويه اهو، مش كده ولا ايه؟ يبقى استطيع ادعي ان هذا الراوي الذي ارسل الخبر انما اخذه عن اصل صحيح بدليل انه كان في زمانه من يروي هذا الحديث باسناد الله عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا مش قصه انضمام مجرد، مش ضعيف بقيت ضعيف يعمل لنا ضعيفين ولا ضعيف قص اثنين، لا، ده الشافعي عايز يطمئن الى ان الموضع الذي يخاف من ورود الخلل من قبله الخلل مأمون من هذه الجهة. فنحن نخاف ان يكون التابعي اسقط بينه وبين رسول الله احد التابعين الضعفاء، صح؟ طيب لما انا اعرف ان التابعي دوت في زمانه في زمن التابعين ثقات التابعين كانوا يروون هذا الحديث، يبقى في الغالب هذا التابعي الذي ارسل الخبر اخذه عن الثقات ام عن الضعفاء؟ واضح؟ يبقى هنا الشافعي مش بيقوي المرسل بالمسند المتصل اللي هو صحيح لذاته، وانما يستدل بهذا المسند الصحيح على ان الراوي الذي سقط في الروايه المرسله كان ثقه ولم يكن ضعيف. فهمتم حاجه؟ ولهذا يقول الامام النووي عليه رحمه الله تعالى معبرا عن هذا المعنى، يقول: وبهذا المسند، يعني المسند الصحيح وصحيح لذاته، يتبين صحه مخرج المرسل. المرسل نفسه ايه؟ يتبين انه ماخوذ عن الثقات وليس ماخوذا عن ايه؟ يبقى المرسل ده بعد ما انضم اليه المسند الصحيح يسميه ايه؟ حسن صحيح، يبقى مرسل صحيح بعد ان عرفنا ان مخرجه عن ايه؟ عن الثقات، وان لم نعرف عين هذا الثقه الذي سقط، لكن لما وجدناه موجودا باسناد صحيح الى رسول الله تاكدنا من ان هذا التابعي الثقه اخذه عن تابعي اخر ثقه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبين لذلك صحه مخرج الايه؟ المرسل. يقول النووي: ويتبين بذلك صحه مخرج المرسل حتى فيصير في المساله حديثان مسندان. فين المسندان يا عم؟ يعني طب المرسل الصحيح ماشي، فين المسند الثاني؟ ما هو المرسل بعد ما عرفنا انه ماخوذ عن الثقات صار كالمسند، مش كده ولا ايه؟ يقول: فيصير في المساله حديثان مسندان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه اخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. يعني الكلام دوت يبقى عندنا مساله فيها احاديث متعارضه مثلا، حديثان متوافقان وعارضهما حديث واحد، ايهما مقدم؟ الحديثان مقدمان على الايه؟ حتى لو كان هذا الحديث صحيح لكن عارضه حديثان ايه؟ صحيحان. يبقى ناخذ من هنا ان الشافعي بالمسند الصحيح استدل على ان مخرج المرسل عن الثقات، فيصير المرسل حينئذ صحيح لذاته اصلا. اثنين، عشان استدل بالمسند على صحه مخرج المرسل ينفع اي مسند؟ يعني المسند الذي يسنده الضعفاء ينفع؟ ولا لابد ان يكون مسندا صحيحا؟ طبعا لابد يكون المسند ده صحيح، ولذلك الشافعي قال ايه؟ قال ايه؟ ان يسنده الحفاظ المأمونون. يعني بعض الناس قال ايه؟ يحتمل ان الشافعي انما قوى المرسل بالمسند الضعيف، وهذا كلام مخالف لكلام الشافعي، ولما فهمه الناس من كلام الايه؟ الشافعي. والامام الزركشي في نكته على ابن الصلاح وكذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي رد على هذا القائل. ماشي؟ طيب، هو اصلا كلام النووي ايضا اللي احنا حكينا من شويه يدل على هذا، ان المسند لابد يكون مسند ايه؟ صحيح. ليه؟ لو عندنا روايه مرسله انضم اليها مسند ضعيف يتولد عنهما ايه؟ حسن لغيري، مش كده ولا ايه؟ تقول ايه؟ ضعف اشد؟ يا ابني اسمع، انا بقول كلام انجليزي قصدي عربي، خدت بالك؟ بقول عندنا مسند انضم اليه مرسل انضم اليه مسند ضعيف، لما هذا ينضم الى هذا يتقوى هذا بهذا فينتج عنهما ايه؟ حسن لغيري. ايهما اقوى، الحسن لغيري ام الصحيح لذاته؟ طب احنا النووي بيقول ايه؟ حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. هل ممكن نقدم قدمناهما يعني الحسن لغيره يقدمه على الصحيح لذاته؟ يبقى النووي بيقصد ايه؟ يقصد المرسل بعد ان عرفنا صحة مخرجي مع المسند الصحيح، فكلاهما يصير ايه؟ حديثان ايه؟ صحيحان، فهما المقدمان اذا ما عرضهما حديث اخر مسند صحيح من وجه اخر ولم يمكن الجمع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ادي اول ايه؟ عاضد او مقوي للمرسل. الثاني وهو اقل من الاول لكنه ينفع، مرسل اخر. مرسل اخر ينضم الى المرسل الاول ليكون موافقا له ايضا، فانضمام هذا الى هذا يدل على صحة مخرج الايه؟ المرسل. بس قال لك لابد من تحقق شرائط في هذا المرسل. ايه هي الشرائط دي؟ واحد، الاربع شرائط اللي اشترطناها في المرسل الاول تتحقق ايضا في المرسل الايه؟ الثاني، لان مفهوم بالبديهة الرواية تتقوى بما هو مثلها او اقوى وليس بما هو ايه؟ دونها. فاذا اشترطت في المرسل لكي يتقوى شرائط فلابد للمقوي ان تتحقق فيها في هذه الشرائط من الاول. ماشي يا عم؟ اثنين، ان يكون المرسل الاخر التابعي الذي ارسله لم يشترك مع التابعي الاول في شيخ من الشيوخ، يعني اخذ العلم عن غير شيوخ الاول. هقول يعني التابعي الاول مثلا اذا كان بيروي الحديث او سمع العلم من 50 شيخ والتابعي الثاني سمع العلم من 50 شيخ، لازم التابعيان لا يشتركان في اخذ العلم ولو على شيخ واحد. شيوخ ده غير شيوخ ايه؟ ده. هذا يروي عن المصريين مثلا، وهذا يروي عن الحجازيين، هذا يروي عن الكوفيين، وهذا يروي عن الشاميين. ما يكونش هذا التابعي والاخر يشتركان في شيخ من الشيوخ. ليه؟ قال لك الاحتمال ان يكون هذان التابعيان اللذان ارسلا هذا الحديث المرسل انما اخذاه عن هذا الشيخ الذي اشترك في اخذ العلم عنه ثم اسقطه، يبقى رجع المرسل الاخر الى المرسل الايه؟ الاول، فصار مرسلا واحدا وليس مرسلين في الباب. والمرسل لا يتقوى بنفسه انما يتقوى بايه؟ بغيره. شفت دقه اهل العلماء؟ اكتب سؤالك في ورقه، اكتب سؤالك في ورقه. طيب اذا كان الشافعي عليه رحمه الله يشترط في المرسل اي الراوي الذي ارسل الخبر الا ياخذ عن شيوخ الراوي الاخر الذي ارسل الروايه الثانيه الاخرى، فمن باب اولى الا يكون احد المرسلين اخذ عن الاخر، ما يكونش احد التابعيين شيخ للاخر. اذا الشافعي بيشترط ان ايه؟ ما يكونش الشيوخ ده هم شيوخ ايه؟ ده. فمن ده اولى ما يكونش دوت شيخ دوت، لان في الغالب هيكون ايه؟ هنقول لعل هذا المرسل الاخر اخذه عن شيخه الذي هو ارسل المرسل الاول ثم ايه؟ اسقطه وارتقى بالحديث الى رسول الله، يبقى هو نفس المرسل الاول غايه ما هنالك انه حذف هذا التابعي الاخر فاوهم انه مرسل اخر في الباب. وده وردت في حديث اسماء. احنا قلنا ايه؟ قتاده بيروي عن خالد ابن دريد عن عائشه عن رسول الله، وقتاده نفسه رواه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى قتاده اخذ من ايه؟ من خالد ابن دريد. خالد ابن دريد من ضمن شيوخ قتاده. جه واحد قال لك ايه؟ عندنا مرسلات، مرسل قتاده ومرسل خالد ابن دريد. يا ابني لا، لان القتاده اصلا اخذوا عن خالد ابن دريد، فخالد شيخه اصلا. في الغالب في الظن انه اسقط خالدا وارتقى بالحديث الى رسول الله، لكن هو اخذه ايضا عن خالد، فهو مرسل واحد وليس ايه؟ مرسلين. فاهم حاجه؟ ماشي يا عم. العابد الثالث أن يؤيده فتوى بعض الصحابة، يأتي عن بعض الصحابة ما يفيه موافقة لهذا المرسل، فهذا يدل على أن هذا الحكم الذي تضمنه ذلك المرسل كان موجودا في زمن الصحابة. واضح؟ العابد الرابع أن يوافقه، أن يوافق هذا المرسل فتوى عامة أهل العلم، يعني من التابعين فمن بعدهم، وهذا يدل على أن هذا الحكم الذي اشتمل عليه ذلك المرسل كان موجودا في زمان التابعين، زي الإمام أحمد لما قوى حديث عمرو سعيد عن أبيه عن جده بحديث بفتوى عثمان بن عفان وفتوى عامة أهل العلم. واضح؟ ودوت يدل على أن أحمد ماشي على مثل طريقة الإمام الإيه؟ الشافعي عليه رحمة الله تعالى. ده خلاصة مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في التعامل مع الحديث المرسل، ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا نكمل الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. ذكر فلان في كتاب له أن المرسل المعتضد بغيره يكون أصح من الرواية الصحيحة التي جاءت من وجه آخر من وجه واحد. هو قال كده، بيحكي دوت عن الدكتور محمود طحان في تسليم صاحبه، ولا أذكر أنه قال هذا، ما أعرف، الله أعلم. سؤال كويس، يقول انت ذكرت من ضمن المراسيل التي عرف مخرجها انها عن الثقات ما يرويه حميد عن انس وابراهيم النخعي عن ابن مسعود وايضا ابو عبيده بن عبد الله بن فرعون عن ابيه، فبيقول دوت منقطع مش مرسل. لا، لما بنتكلم عن المرسل اللي هو ايه، بيرويه تابعي، بيرويه ايه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو جيت تابعي روى حديث عن صحابي لم يسمع منه عن رسول الله، ما هي هي؟ لان احنا مش شايفين من الصحابة، احنا مش شايفين من الصحابة، احنا شايفين من التابعي الذي يكون قد سقط بين التابعي والصحابة. فهل هناك فرق بين ان يأتي ابراهيم النخعي ويقول قال رسول الله، وبين ان يقول علي بن مسعود قال رسول الله؟ في فرق. ما احنا عندنا يقين ان في صحابي في النص، لكن احنا خايفين من الراوي اللي هو التابعي اللي هو شيخ الايه، شيخ التابعي الذي ارسل الخبر. فهل مفيش فرق؟ لان ليس هناك فرق عندنا بين ان يقول ابراهيم النخعي قال رسول الله، وبين ان يقول علي بن مسعود قال رسول الله. لان اذا قال ابراهيم النخعي قال رسول الله فهو اسقط صحابيا وايه وتابعي، صح الكلام؟ طيب اذا قال عن ابن مسعود قال رسول الله، فانا عارفين ان هو اصل الصحابه، عرفت من الروايه ان الصحابه ده هو ايه، ابن مسعود. طب لو ما عرفناش ابن مسعود هيضر الصحابه كلهم ايه، عضوز. يبقى الاحتمال الذي هو مصدر الخوف في المرسل، وهو ان يكون هناك تابعي اخر وهو الراوي عن ابن مسعود، فما فيش فرق من حيث الحكم بين هذا وهذا. الشيعي والقدري والمرجي هل لا يقطع هذا في روايته، ام كونه في السند لابد له مما يقويه؟ طبعا الجمهور اهل العلم على ان الموصوفون بالبدع المتلبسون بها إذا لم يكن يكون من الغلاة الدعاء إلى بدعهم فهذا حديثهم كالحديث الذي يروي السنة، يعني هو ثقة ولا يعرف بالدعوة ولا من الدعاة ولا أصحاب الغلو في بدعته، فهذا مقبول الرواية وموجود في البخاري ومسلم من هذا القبيل كثير. لكن المبتدع الذي لا يعرج العلماء على الرواية الغلاة والدعاة الذين عندهم غلو في بدعتهم أو الذين يدعون إلى بدعتهم ويخاصمون من أجله. ما الفرق بين المقطوع والمرسل؟ إذ إن كل منهما هو حديث التابعي الذي ينسبه إلى رسول الله. لا، المقطوع كلام التابعي نفسه مش حديث، أما المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله، فالمرسل رواية التابعي عن رسول الله، أما المقطوع فهو من فعل وقول التابعي نفسه. إذا كان من شأن التابعي الكبير أن يروي عن الصحابة، فلماذا اشترطنا أن يروي عن الثقات والمعلوم أن شيوخه من الصحابة؟ لا، محدش قال أنه لا يروي إلا عن الصحابة. لو أنه لا يروي إلا عن الصحابة ماشي، لكن التابعي الكبير بيروي عن الصحابة وبيروي أيضا عن التابعين. هل يشترط في المرسل يعني الذي ينضم إلى المسند أو ينضم يتقوى، يعني هل لابد أن المقويات تكون مطابقة له في المتن؟ لا، المعنى المهم يدل على مثل معنى الإيه؟ المرسل. طبعا لأن ده شواهد، احنا عارفين الشواهد لا يشترط فيها اللفظ إنما يشترط فيها المعنى. لم تذكر تقوية المرسل بالقرآن، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله قوى الحديث الذي في آخره ومغفرته اللي هو في رد السلام، يعني قواه بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يا أخي في سرد للتقوية يعني وبين إيه الاستدلال على صحة معناه؟ يعني إحنا نقول دي زيادة ومغفرته في الرواية دي شاذة. لماذا هي شاذة؟ لأن الروايات نفس الحديث الروايات الأخرى ليس فيه زيادة إيه؟ ومغفرته. لكن قد تقول زيادة شاذة في الرواية لكن معناها صحيح، فالدليل هو القرآن وليس الإيه؟ الدليل هو القرآن وليس الإيه؟ وليس الحديث بس. فنقول من أدلتنا في المسألة قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لأن واحد يقول لك طيب وردوها دي مش لازم مغفرة مثلا وبركاته ورحمته وسعة رزقي وهكذا، اسمعوا مغفرته تحديدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.